هذا لعله طالب يقول هل هناك نسخة موجودة لمن لم يحصل في الدرس الماضي؟ هي طبعا النسخ في الواقع ليست كثيرة وهي للطلاب المنتظمين، فإن أثبت أنها من المنتظمين ويشهد عليك الشيخ عادل هو الذي لعله يعرف أكثر مني، فعلى كل حال العهدة عليه وله هذه الصلاحية. هذا سائل لعله زائر يقول، ولذلك قدمت سؤاله، هل جائز يفهم من كلامها أحرم في هذا المكان أم لا للعمرة؟ إن أراد بالإحرام لبس ملابس الإحرام والاغتسال في بيته أو في الفندق فهذا لا حرج فيه، يعني كون الآن أصبحت المسافة قريبة والإنسان كونه ينزل ويأخذ متاعه أو إحرامه ملابسه يعني يكون في نوع من الانشغال بهذا ويريد أن يستعد من بيته فيغتسل ويتطيب ونحو من ذلك ويلبس ملابس الإحرام فهذا لا حرج. إن أراد أن يبدأ الإحرام فهذا من الجائز، لكن هو خلاف الأولى، يعني يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات لكن لا يجوز له أن يؤخر الإحرام بعد الميقات، فالميقات هو الحد الذي ينتهى إليه في الإحرام، والأولى تأخيره إلى أن يأتي إلى الميقات وهو موضع الإحرام، لأنه لا يدري الإنسان إذا أحرم قبل ذلك ما الذي يطرأ عليه، ولهذا لعله يعرض إحرامه ويعرض نفسه للوقوع في شيء من هذه المحذورات. فإن أراد لبس الإحرام فهذا لا حرج في ذلك. هذا السائل ولعل تكون قاعدة يسأل عن عنده سؤال يتعلق بالطلاق، طبعا الطلاق لا يسأل في الأسئلة العامة، وأنا أيضا كذلك لا أفتي في الطلاق مطلقا، قد يفتي غيري، والأولى هناك دار الإفتاء يعني هي من الجهة الشرقية بعد شارع الأمير مقرن، دار الإفتاء تقريبا عنيت بهذا الأمر، يعني تسجل الواقعة وتتحرى في هذا الأمر ثم ترسل بهذه الواقعة إلى سماحة المفتي فينظر فيها. هذا السائل يقول أين العموم في هذا الحديث فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهل إذا من ألفاظ العموم؟ نعم إذا من ألفاظ العموم، إذا من ألفاظ العموم إذا، وهذا أنا وضحتها، وإذا وجدت الماء فمسه بشرتك، متى تمسه بشرتك؟ أوضحته يكون قبل الصلاة، في أثناء الصلاة، بعد الصلاة، كقولي إذا جئت أكرمتك سواء جئت في الليل أو في النهار، فذات الشرط نعم من أدوات العموم. هل القول يؤمر بالصلاة الصبي بالصلاة لسبع يعني إذا دخل الثامنة، يعني إن شئت أن تقول هكذا أو إن شئت أن تقول إذا أتم السابعة، فإذا أتم السابعة أمر، ومعنى ذلك إذا أتمها دخل في الثامنة بعد ذلك. ماذا يقول؟ يقول السؤال ماذا يفعل أو يفعل بأثاث تركت وقفا وأصبحت غير صالحة للاستعمال؟ إن كانت أصبح غير صالحة للاستعمال فهو إذا كان بالإمكان بيعها في هذه الحال تباع ثم تجعل فيما جعل الوقف من أجله، بمعنى كان أثاثا كثيرا أو كان أثاثا فراشا أو نحو من ذلك، وإن كان بإمكانه أن يستعمل في مسجد آخر أو في مكان آخر يكون يعني يعدمون هذا الشيء ويرون بأن هذا يمكن استعماله، لأن أحيانا بعض المساجد تستغني عن بعض فروشها ويبقى فيها جزء من الاستعمال ويمكن أن يستعمل أكثر من ذلك في أماكن أخرى، فإن كان بالإمكان فهذا حسن، إن لم يكن فيباع بعد ذلك ويستفاد منه، أو بعد ذلك إذا أصبح غير صالح مطلقا لا للاستفادة ولا للبيع أصبح بعد ذلك عبئا فإخراجه عند ذلك من التخلص منه. قال هل تذكير بمواسم العبادة كتذكير أيام البيض بالرسائل على الجوال حرصا على الخير جائز؟ سمعت أن هذا الفعل ليس من السنة، ما يظهر لي هناك ما يمنع، لكن طبعا ما لم يكن يصل الإنسان قد يكون يدخله الرياء أو ما شابه ذلك، أما إذا كان فقط لإخوة فيما بينهم ونحو من ذلك وخاصة إذا كانت السنة قد تكون خافية أو نحو من ذلك فأراد أن يذكر بها فلا يظهر لي شيء من هذا، بل هذا من الأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، لا ما يظهر لي فيما يمنع. إذا كان فاقدا للماء في أول الوقت فهل يلزمه أو يجب عليه أن ينتظر إلى قبل الوقت قليلا حتى يتأكد أن الماء مفقود أو يصلي بالتيمم مباشرة عند دخول الوقت؟ هذا السؤال جاء عينه والإجابة عنه في الدرس الماضي، يعني قلنا بأنه يستحب ولا يجب، يستحب له لراج الماء طبعا أو الغالب على ظنه أنه يصل الماء أن يؤخره إلى آخر الوقت المختار وليس إلى وقت الضرورة، وهذا من باب الاستحباب، بمعنى أنه إذا كان في هذا الوقت وقد دخل الوقت وأنت فاقد للماء إذن الآن يرخص لك بأن تصلي ولك أن تتيمم لأنك عاجز عن هذا الماء. ولذلك ذكرنا في قصة ابن عمر الآن بأنه ما كان يصلي ثم يدخل وما زالت الشمس، يعني كان لم يخرج وقت العصر في هذا الباب، إذن هذا يجوز. وذكرنا كذلك قصة عمر بأنه قال قد أصبح وهو جنوب هل أدرك هذا الماء؟ فقالوا نعم، فأسرع حتى أدركه، بمعنى أنه من السنة إذا كان الإنسان يغلب على ظنه وهو يرجو حصول الماء من السنة تأخير الصلاة لأن يكون يصلي بهذه الطهارة بالماء أو لا من التيمم، لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. أما إن كان لا يغلب على ظنه ذلك فهنا لو قدمه لا حرج، بل لعل التقديم قد يكون فيه نوع من الفضيلة. إذا كان وقت الصلاة سيخرج ولا يوجد عندي ماء فهل أتيمم وأصلي أم أنتظر الوصول إلى المكان كسابقه؟ إذا الإنسان كان يرجو أو يغلب على الظن بأنه يجد ماء أو يصل إلى الماء أو ما شابه ذلك، يعني يعلم ذلك أو يغلب على ظنه ذلك، فإنه من السنة تأخير ويستحب له ذلك التأخير وليس ذلك بواجب. لكن إن صلى في هذه الحال وهو فاقد للماء فصلاته صحيحة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.